السؤال السابع يقول: ما حكم بيع السلعة حاضر بسعر وبيعها بصك زيادة على سعر الحاضر، مع العلم أن المصرف لا يملك سيولة والقيمة التي تدخله لا يمكن سحبها، وهل لصاحب السلعة أن يحدد قيمة الزيادة بنسبة مئوية؟ بارك الله فيك. إذا كان الأمر كما ذكرت وعد البيع بالصك بيعا مؤجلا، فإنه يجوز فيه زيادة السعر، والمشتري مخير بين أن يدفع نقدا بسعر أقل أو يأخذ مؤجلا بالصك بزيادة سعر. وهذا أجازه أهل العلم فيما يباع أيضا بالتقسيط، أن يقول: أبيع لك الثلاجة الفلانية بـ1000 ريال نقدا، وأبيعها لك بـ1200 مقسطة لمدة شهور. هذا مثله، بارك الله فيكم.